كما تذكر أنها امرأة حامل، وفي شهر رمضان الماضي تخاف أو خافت أن يحصل لها قيء في نهار رمضان. تقول: لو حصل القيء سواء في نهار رمضان الماضي أو الذي قبله، فماذا تفعل؟ هل تفطر وتقضي ذلك اليوم الذي تقيأت فيه، أم تكمل صيامها؟ وسبب القيء كما تذكر هو الحمل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم. الجواب: الصائم إذا حصل منه قيء وكان هو السبب في هذا القيء فإنه يمسك بقية يومه ويقضي بدلا عن هذا اليوم، وإذا لم يكن هو السبب فإنه يستمر في صيامه وليس عليه قضاء، وبالله التوفيق.